حرقني فيك عيون وصبحت بيك مفتون بيك مفتون. ده حرقني فيك عيون وصبحت بيك مفتون بيك مفتون. يا رشيق وجميل وصيك انا وصيك وانا وصي شايفه قليل واقل مما يكون مهما اصف واقول انك رجيع وجميل مهما اصف واقول انك رجيع وجميل وانا وصيك انا وصيك وانا وصي شايفه قليل واقل مما يكون مما يكون مما يكون يا اثمران يا اثمران اللون حرتني فيك عيون وصبحت بيك مفتون بيك مفتون سحرتني فيك عيون وصبحت بيك مفتون